سافل الستر يا من سميت ستار، جملها بالستر وابعد عننا الأشرار. يا من سميت ستار، جملها بالستر يا ربي وابعد عننا الأشرار. يا زارع الورد قم حافظ على النوار، وإذا كنت عايز رضا روح للنبي المختار. يا طهر نفوسنا، يا ربي طهر نفوسنا واختم لنا بالخير، وادخلنا في جنتك ونفضل على الدوام عاش عبد الله بيدور على لقمة العيش بعفة وطهارة. لما وفاة الأب المحتوم، ولم يترك لزوجته وبنته صابرين إلا العمل الصالح. المرأة الصالحة ابتدت تسعى على ردها وتدور على لقمة العيش الشريفة، وبنتها صابرين طلعت صالحة ومؤدبة، وكانت الخيرة فيما اختاره الله. صابرين كانت عايشة حياتها بعفة وحب وطهارة. صابرين كانت عايشة حياتها بعفة وحب وطهارة، صبرا على الأيام والدنيا غزارة. صبرا على الأيام والدنيا غزارة، ولا يوم شكت للجار ولا حتى للجارة، وبتاع أوامر أمها ولا يمكن في يوم تعصى وتفهم اللي تقوله لو حتى بإشارة. الأب يا حضرات لبى نداء الذات، ما سابش لهم عقارات، ما سابش لهم عقارات ولو حتى إرطيب، والأم نظرها غاب من بعد موت الأحباب، الأم نظرها غاب من بعد موت الأحباب، لا قرايب ولا أصحاب، بكت هي وصبري، بكت هي وصبري، ولا حد لهم بيروح والباب عليهم مفتوح، ولا حد لهم بيروح والباب عليهم مفتوح، الاتنين بكى مع نوح فأصبحوا مساكين، ظهر عليهم الجوع وصرخهم بقى مسموع، ظهر عليهم الجوع وصرخهم بقى مسموع، بضلمة بلا شموع، بضلمة بلا شموع، ولا كانش فيه قوانين، ولا كانش فيه قوانين، لكن الزمن غضب يحير الأفكار، لكن الزمن غضب يحير الأفكار، والليل في آخر نهار والصبر حلو وزين نسمع. لما توقع الرجل يا أيها المستمع الكريم، بكت مراته علشان وابتدت تشتغل بالبيوت خدامة من أجل لقمة العيش الشريفة، ولكن القرايب محدش منهم سأل عنهم. وصدق الشاعر إذ يقول: بعض الأقارب كالعقارب في أذاها، فلا تفخر بعم أو بخال، فكم من عم يأتي الهم منه، وكم من خال من الخيرات خالي. اسمع نشوف الولية الصالحة المخلصة لما اشتغلت في البيوت خدامة، بكت بدمع العين وقالت: الصبر، الصبر مفتاح الفرج، ألا بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. بتبكي وتقول، بتقول: أنا حصبر على اللي انكتب، ولا اشتكي القاضي، لا يشمت العزال ويقلب الماضي. ولا اصبر على اللي انكتب ولا اشتكي القاضي لا يشمت الانداد ويقلب الماضي ويقلب الماضي يلي عداك الزمن خليك كده راضي ده الدنيا حالها كده ما ترسلها على حال والندل مهما علي منفوخ على الفاضي. لا يا شباب وقلبي لا لا والله انجدوا للحق هاتوا سكينة وشوفوا نشاك هاتوا سكينة وشوفوا نشاك ولا أكون من العبي انصري صلي على رسول الله البنت صابرين لما امها عجزت نزلت تشتغل في البيوت خدامة واجهت الحياة بمرارتها الشباب ماشيين وراها يعكسوها تبصونهم كده تقول لهم حرام عليكم تبعدوا عني هيبقى انت والزمن وتبكي بدمع العين وتقول قول سيئة عليك النبي تسترها ما تفضحهاش يا مالك الملك والغيرك ما تحوجهاش سرحت في غلبها وشقاها وبسطت لقت نفسها في الجبل لوحدها مش ماشيه بالخلق ماشيه بالخلق ما تعرف رايحه فين. نظرت كده على مدد الشوق لقت واحد على ضوء مولع النار في الجبل. قالت خلاص ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج. من بعد ما طال المشوار وهي ماشيه يا حضار من بعد ما طال المشوار وهي ماشيه يا حضار وجدت راجل قايد نار في الجبل على مدد الشوق. نظرت الى النار من بعيد قالت لنفسها بالتأكيد نظرت الى النار من بعيد قالت لنفسها بالتأكيد لازم هناك مخالق وعبيد لازم هناك مخالق وعبيد يعملوا معايا اي معروف يعملوا معايا اي معروف. ناديت على شيخ الغربال قالت سلام الله يا فلان سلام عليكم. ناديت على شيخ الغربال قالت سلام الله يا فلان استحلفت انا بالقران استحلفت انا بالقران تسمع لي شرحي مع الظروف. يا عمي يلي ايد النار شريفه وزماني جبار يا عمي يلي ايد النار غريبه وزماني جبار يا عمي يلي ايد النار غريبه وزماني جبار استرني واسترك الزهدار استرني واسترك الزهدار ده حالي اصبح مش مألوف. نظر اليها شيخ العرب وقال حكايتك دي اعجب نظر اليها شيخ العرب وقال حكايتك دي اعجب مش ممكن ارفض لافترض مش ممكن ارفض لافترض فلوس معايا قلوب وقلوب اتفضلي وتعالي اواي باين عليكي بنتك يا رب اتفضلي وتعالي اواب باين عليك منك يا رب يا ميت خطار على الايام يا ميت خطار على الايام عايشك في حرير ملفوف. واسمع نظرك الى شيخ العرب سلمان في الجبل وحيته بتحية الاسلام سلام عليكم يا عم. قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا غريبة. قال اهلا يا هلا يا هلا يا هلا على الرحب والسعة اتفضلي. قعدت جنبه نظر لها لقاها بتبكي بدمع العين. مالك يا صبرين بتبكي ليه يا صبرين؟ بتبكي ليه يا صبرين؟ حكيت له الموضوع وعلي هي فين سأل الدموع بكى ونظر لها بعنيه وقال يلي تحب الحلال اوعى الحرام تراعيه يلي تحب الحلال اوعى الحرام تراعيه اصل الحرام اما الحلال يقيم الواطي ويعليه واللي بيمشي عدل ايده عدو فيه واللي زرع شرب بايده رح يجنيه على رأي اهل زمان على رأي اهل زمان قالوا كلام وله معنى اللي معنى ربنا اذا كان علي لذويه. لغاية الكرم. ما يوم نظر لها نظر حرام، أكرمها ناس غاية الكرم. ما يوم نظر لها نظر حرام، عاشت عنده ثلاث أعوام، تصوم وتصلي وهي حدا. في يوم من ذات الأيام نادى مراته بقى يا كرام، وفي يوم من ذات الأيام نادى مراته يا كرام، وقال نفسي بقى في غلام، رب تقبل دعوات. فكر سلمان في ذواب صبري من بعد عشرة ثلاث سنين، ومراته الأولى قالت الدين، مراته الأولى قالت الدين، غارت منها يا عباد الله. صبرين للشيخ سلمان، ولد جميل سبحان الله. الأولى وقال لها لا حياء في الدين، أنا متجوزك يا مراتي من زمان وما خلفتش منك لا بنات ولا صبيان، أنا هتجوز صابرين ونفسي ومن عيني ربنا يبعت لي ولد من ظهري يقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله. جاب المأذون وكتب كتابه على صابرين، ولكن مراته الأولى غارت منها، وربنا قال عن كيد النساء في القرآن الكريم إن كيدهن عظيم. لما صابرين وضعت الولد مسعود جميل الصورة سبحان من خلق فصور، الولية خلت صابرين والشيخ سلمان خرجوا وراحوا السوق ونفذت حكمها على مولود بريء لم يقترف ذنبا وشالته وخرجت في الجبل أرادت إنها تدفنه، ولكن يا مستمعين فشلت المؤامرة. واحد عربهم عدى عليها خاف تختل المؤامرة تنكشف، رمته في مغارة في الجبل وجبت شوية حجارة وقفلت عليه باب المغارة وسابت مسعود في الجبل لوحده. ولما رجعت إلى البيت عملت إنها بتعيط، دخل الصابرين عليها والناس ملمومين حواليها، ولما عرفت الحكاية بكت صابرين على ضلاها بكاء القلب والعين. وقال فيه يا مستمعين اسمع بشوف صابرين بتبكي على ضلاها وتقول ايه. بتقول يا رب حنن قلوب الناس لكل غريب، يا رب حنن قلوب الناس لكل غريب واجعل في وشه القبول دايما وهو غريب. في الجبل كانت تتصلى. وبعد بحث طويل بين المراعي والجبال الناس فضلوا يلفهم على مسعود، ولكن الراجل سلمان مؤمن بقضاء الله نادى على صابرين وقال لها يا صابرين اصبري، وفضل يضرب عنها الحزن ويصبرها قال لها تعالي ونصلي ركعتين لله وندع ربنا ربنا يعوض علينا بولد غيره. تقبل الله منهما الدعوات وانجبت صابرين بنت واحدة يا حضرات. سموا البنت ايه؟ سموا البنت سعدية. الراجل سلمان لما ربنا بعت له البنت قال كله رضا كله رضا، ولكن حنسيب سلمان وبنته سعدية ونرجع الى مسعود وهو في المغارة نشوفه عمل ايه وعاش جمال النبي يصلي عليه. نرجع الى مسعود وهو في الخلا عدى عليه راعي غنم شقيان. نرجع الى مسعود وهو في الخلا عدى عليه راعي غنم شقيان. سمع صراخ الطفل من الجوع قوي قوي سمع صراخ الطفل من الجوع قوي قوي. دخل وشاله وقلبه كان فرحان. مسعود نايم في المغارة، واحد عرباه ومعدي على المغارة حب يستريح شوية ساعة الظهرية. جت الراحة بتاعته جنب المغارة اللي فيها مسعود. الراجل عرباه ونايم سمع الولد بعيط سمع الولد بعيط انه يلف حوالين الجبل لحد ما عرف مصدر الصوت. ودخل المغارة لقى الولد نايم وعمال يعيط بكاء شديدا. شال الولد على صدره، وهذا الرجل الغنام ربنا حرمه من الصبيان خلفته كلها بنات. شال الولد من على الارض ووجد على صدره حجاب مكتوب عليه مولود سعيد، اسم المولود مسعود. وجد على صدره موجود حجاب عليه اسمه مسعود. فقال ده خير بعته المعبود قال ده خير بعته المعبود. عندي بنات ولا فيش صبيان عندي بنات ولا فيش صبيان هيبقى ابني وهربي مدام اهله فرطوا فيه. وعلى الحجاب اسمه هخلي على الحجاب اسمه هخلي ذكر عشان الحق يبان ذكر عشان الحق يبان. كبر الولد وبعد عواه اصبح راعي للأغنى كبر الولد وبعد عواه اصبح راعي للأغنى. وبينما ماشي يا كرا مسعود كان ماشي يا كرا بينما ماشي يا كرا ورا الغنم لقى وجه جناه ورا الغنم لقى وجه جناه. الدم حن البعض يا ناس والموقف يومها كان حساس الدم حن البعض يا ناس والموقف يومها كان حساس. سألها عن اسمها والناس سألها عن اسمها والناس من قرايبها والعرباط قالت له اسمع يا عنيا انا اسمي والله سعدية اسمع يا عني اسمع اسمع يا عني انا اسمي والله سعدية. اسم سعدية منين يا سعدية منين؟ قالت له اسمع يا عني انا اسمي والله سعدية قالت له اسمع يا عني انا اسمي والله سعدية. بلدك فين يا سعدية؟ قالت له البلد الفلانية. Yeah. بينما ماشي في الجبل اشتغل النار. طبعا عادة العرب دايما بيبقوا الحريم مع ازواجهم، فهو ماشي بالغنم، شاءت الاقدار، عرف اخته سعدية، الدم حن لبعضه، الدم حن لبعضه، نادى عليها اخوها ولكن هي ما تعرفوش. قول لها اسمك ايه؟ قالت له اسمي سعدية. منين يا سعدية؟ قالت له من البلد الفلانية. متجوزة ولا لسه يا سعدية؟ قالت له لسه. قال لها طيب ممكن تتجوزيني يا سعدية؟ قالت له ماله؟ قالت له ماله؟ تعال اخطبني من بوي، تعال اخطبني من بوي. قال لها بكرة ان شاء الله راح اجيب المأذون، راح اجيب المأذون واجيب العيلة ونكتب الكتاب. البنت روحت على البيت، روحت على البيت فرحانة، نادت على امها وقالت لها يما جاي لي عريس، يما جهزي الشربات يما. امها قالت لها شفتيه يا سعدية؟ قالت شفته يا ماما. ساعة ما شفته يا ماما دمه راح جذب دمي، كأن اخويا شقيقي من ابي وامي. يا ماما لابد نتجوز وبكرة ميعاد العريس، افرحي يا امي. سعدية لما روحت على امها قالت لها جاي العريس يما، حضري الشربات يما. امها بصت لها لقتها داخله فرحانه، فرحانه وعماله تقول يا دي الهنا ويا دي الهنا، السعدي جلى لحدنا. سعدي جلى لحدنا، يا دي الهنا ويا دي الهنا، سعدي جلى لحدنا. ما يلا يما هات الشربات، يلا يما هات الشربات، ده عريسنا جاي في حينا. حضر والعيلة والمداعي كلهم موجودين، وأول ما دخلوا البيت بدأوا في التعارف، ولكن بصوا في هذه اللحظة وجدوا أم العروسة قاعدة في ركن لوحدها وبتبكي ودموعها نازلة على الخدين بعد ما تذكرت ابنها، وعمالة تبكي وتقول يا yeah. اصبر مدام الوعد متداري، يمكن يجيك الفرح من ربنا الباري ويكون حبيبك في جارك وانت مش داري. المداعي بصلوا لام العروسه لو بتبكي، طبعا حصل عندهم ذهول لما اللي حضرهم شافوا صابرين قعدة دموعها على الخدين، لما اللي حضروا شافوا صابرين قعدة دموعها على الخدين، لما اللي حضروا شافوا صابرين قعدة دموعها على الخدين، ظاهر عليها القلب حزين وده بيظهر في النظرات، سألوا قالوا الغمالي يا ست ايه اللي جرالي، قالوا قالوا الغمال يا ست ايه اللي جرالي، انت اللي امك دعيالك، انت اللي امك دعيالك وعايز بنتك من البشوات، قالت انا عايز اتعرف واحنا بنتبكم نتشرف، قالت انا عايز اتعرف واحنا بنتبكم نتشرف، وكل منا لازم يعرف كل منا لازم يعرف قبل اتفاقنا مع العقود، هنروح لشيخ يعمل حجابين لعريسنا وعروسه الاثنين، هنروح لشيخ يعمل حجابين لعريسنا والعروسه الاثنين. قالوا لها بتقول ايه؟ قالت قبل ما نكتب الكتاب نروح لواحد شيخ يعمل لهم حجابين وفيهم 7 آيات من الذكر الحكيم علشان ربنا يحفظهم من الشياطين. قالوا لها بسيطة، إذا كان على حجاب العريس أهو، لما ظهر الحجاب هلفتوا يا مستمعين، لما الحجاب ظهر لأمه ودمها حمل دمه، لما الحجاب ظهر لأمه ودمها حمل دمه، ما تعود عرف إنها أمه، ما تعود عرف إنها أمه، وناديت عليه يا حضرات قالت له اهلا يا عنيا، ده الليله ليله هنيه ودي مش عروسك يا مسعود، ده دي اختك سعديه. حتى العوازل بقولهم والشر في بيتهم راح ويمات، القصة دي من جوه القلب هدية من